إبرام عبد المقرابحة قالوا لا يجوز وهذا يحصل، كل هذه احترازات لأمور واقع. تفضل شيخ. هم دفنينه سوا يا شيخ، هم دفنينه سوا، يعني هم مضبطينها كذا. الظروف الطارئة ما أدري إيش وضع القانون إيش يصير، لكن الذي تبرم بناء عليه العقود وتحكم وتغلق وتقفل وتتضبط إنه هو ضامن بلا شك، بس ما يقولوا ضامن عشان حرام استغفر الله، لكن يكتبوا إنه هو شرط يتفقوا على مخالفته. عدم جواز اعتباره مبرما تلقائيا بمجرد التملك هذا أمر واضح، إنه لأنها ليست عقدا، الوعد ليس عقدا، فإذا تملك فإنه يبرم، يكون هناك إيجاب وقبول في وقت بعد تملك البنك وقبضه للسلعة. جواز الحصول على تعويض عن الضرر بنكول العميل، الفرق بين الثمن البيعين كما ذكرناها سابقا عدة مرات، إنه فقط إذا نكل إنه يعوضه عن الضرر الفعلي، بمعنى أنه إذا شرى السلعة وما اشترى العميل وباعها في السوق، فإذا خسر فإنه فقط يعوض عن مقدار الخسارة بين الثمنين. إذا أخذ هامش جدية الحمد لله أخذ منه، وإذا ما أخذ هامش جدية يروح للقضاء ويطلب التعويض والقضاء يحكم عليه. طيب الإفصاح عن التكلفة أي هنا مشايخ بشكل سريع، تذكر تكلمنا في البداية أنه بعض البنوك الإسلامية تتجنب العقدها على صيغة المرابحة الفقهية وتجعلها مساومة حتى يخرجوا من هذه الإشكالات كلها. لا يدخل ما يدخل وما لا يدخل، اشتراط العلم بالتكلفة والربح لا يكفي ربطه. معليش أبا أوقف وقفة هنا. هنا في يمكن أربعة مواد أنا ربطتها وراء بعض، كانت للعلم بالثمن. طبعا هذا متقرر، العلم بالثمن في كل العقود المعاوضات أمرها واضح. هنا أشاروا لقضية خلافية ومحل خلاف، وحتى ظنها رفعت لهيئة كبار العلماء في المملكة وغيرها وغيرها وغيرها. حكم جواز الثمن والأجراء المربوطة بثمن متغير. المعيار أشار في المادة على أنه يجوز على سبيل الاسترشاد، استرشاد لايبر سايبر مدري إيش مؤشرات سعر الفائدة، يجوز الاسترشاد بها، يعني يجوا للطاولة قبل ما يعقد العقد يقول بالله كم في الشاشة الربح، كم سعر الفائدة 2.7، نبي نأخذ منك 2.7 ربح. طيب كم سيصير الثمن الإجمالي، هي قيمتها 100 حنأخذ 100 منك 127، معلوم معلومة الإجمالي الثمن، سنقسط 10 أقساط قسمها على 10 كل قسط تفعل 12700 ريال واضح. فإذا المعيار في هذا السياق هذا الاسترشاد المقصود، فقط شاف كم حدد وصار معلوم عند التعاقد، تعاقدوا على مبلغ مقطوع معلوم رأى الجواز. وإن كان بعض الناس يستشكل يقول أصلا ليش تخلوا سعر الفائدة استرشاد، هذا باب ثاني وأنا معاهم في إشكالات وفي كلام طويل عريض، وليش ما يكون عندنا مؤشر استرشادي، هذا باب طويل عريض ليس مجاله الآن، لكن فقط أنا أعطيكم يعني رأس القلم، وهنا جاز المعيار مجرد الاسترشاد. في قضية أبعد من ذلك ذكرت أنا من المخاطر ومن سلبيات المرابحة التمويل طويل الأجل، وللتخلص من تذبذب أسعار الفائدة أو تذبذب أسعار الأسواق أو تذبذب أسعار الأرباح سميها ما شئت، لهذا أثير كثيرا حكم ربط الثمن بمؤشر متغير كما هو موجود في حكم ربط الأجرة بثمن بمؤشر متغير. وأنتم تعرفوا حتى الآن تعميم مؤسسة النقد في المملكة اللي صار على موضوع الإيجار المتغيرة كلام طويل عريض. بخلاصة الأمر أنا ما ودي أسبق الأحداث، في حق الإيجار أخليها للإيجار ما حقول لكم شيء الآن. حق المرابحة المعيار مشى على أنه لا يجوز أن يربط الثمن بمؤشر متغير، بينما رأى جواز ذلك في الإيجار. وخلاصة الفرق الذي رآه المجلس، قالوا في الإجارة أن الإجارة بيع على شيء يتجدد آنا فآنا، فهو يعني يتجدد بطبيعته، طبيعة المبيع أنها منفعة متجددة تحصل آنا فآنا، عبر الفقهاء من قديم عن هذا، بينما البيع هو بيع بات ناجز على سلعة مستحقة أخذها العميل، فرأوا أن هذا فارقا مؤثرا بين المسألتين. الأقوال ثلاثة، منهم من لم يرى جواز ربط الأجرة ولا الثمن لا في الإجارة ولا في البيع بمؤشر متغير، بغض النظر أنه مؤشر ربوي هذا موضوع ثاني، أنسوا موضوع لا تربط المسائل بعض حتى ما تشكل، أنه كونه هو مؤشر ربا مؤشر ربا هذا موضوع ثاني، أفترض أنه مؤشر أسعار المساويك في العالم، يعني في أحلى من كذا، ولا مؤشر أسعار العجوة، يعني ما هو مشكلتنا نحن في إيش، واضح؟ عشان أجيب لكم حقتكم العجوة عشان إيش تكونوا معايا مظبوطين. فبغض النظر هو مؤشر إيش، ربطه بمؤشر متغير، من هو من رأى التحريم في المسألتين، ومنهم من رأى وهو الأغلب في الهيئات والمجامع جوازه في الإجارة بينما يرون تحريمه في الثمن. وهناك من رأى الجواز في المسألتين، ومنهم من قال أن الاضطراد يقتضي إما أن يقال بالجواز فيهما أو أن يقال بالتحريم فيهما، وما يذكر من فوارق صحيح أنه توجد فروق لكنها ليست فروق مؤثرة. لا بد من معرفة الربح من التكلفة. ذكروا في بعض الأحيان أنه يجب في نهاية الأمر أن يكون الثمن بما فيه من، هم يفرقوا بين الربح والتكلفة. التكلفة اللي هي أصل قيمة شراء السيارة ثم ما عليها من أرباح، أن يجب أن يكون في النهاية الثمن الإجمالي معلوما عند التعاقد حتى لا يؤول إلى جهالة ولا إلى غرر. القضية الخطيرة مشايخ، وهو باب الآن برضو يراد أن يفتح ولا يكسر الله أعلم، من آخر الحصول التي تفرق بين المالية الإسلامية والمالية التقليدية والربوية. قالوا من آخر الفروق اللي كانت تقول إذا عجزنا نقول إنه هنا في الربا البعيد إذا تأخر فإنه يزاد، يسموها مو غرامات سيب موضوع الغرامات موضوع مختلف، موضوع إما أن تقضي إما أن تربي حق الجاهلية الأولى، بينما في الإسلام ما في. الآن وجدت بدائل من خلال قلب الدين وغيرها، ليس مجال، وسيأتيكم إن شاء الله في المعيار رقم 59 بالتفصيل، وفي معيار إعادة الشراء لها عدة تفصيلات. خلاصة الأمر ما عليه المعيار، وأسأل الله أن يثبت الصناعة عليه، أنه لا يزاد في أجل، في الأجل إذا حل الأجل ولم يسدد العميل، فإن كان معسرا هذا ما فيه كلام أنه يجب إنظاره، وإن كان موسرا فإنه لا يجوز القلب عليه بحال من الأحوال، سواء أكان بطلبه أم بغير طلبه. هذا مجال طويل، وفي عندك في معيار إعادة الشراء ستأتيه في معيار بيع الدين بحول الله سبحانه وتعالى. العيوب بشكل سريع، العيوب الخفية ما مشى عليه المعيار، إذا كان العيب قبل البيع من العميل فإنه يجب على البنك أن يتحمله ما لم يبيع بشرط البراءة من العيوب، وإذا كان البيع وإذا كان العيب بعد، طبعا هو من ضمان العميل إذا كان بعد الشراء. هنا يصح وقالوا يجوز أن تفويض العميل بالعودة على البائع الأول، لكنه يبقى البنك ضامنا، لا تضمن العيوب الحادثة، طبعا هذا ما فيه كلام. يصح اشتراط الفسخ أو بيع السلعة عند امتناع عميلي من التسلم. هنا في إشكال عملي، البنك ما عنده مخازن، ما هو فاضي والله يجمع سيارات عنده، فجاء العميل قال أبغى سيارة، قال له طيب، راح اشترى تملك قبض، جاء باع من العميل، جاء وقت التسليم العميل ما جاء، مر أسبوع أسبوعين ثلاثة سنة سنتين، ففيه ضرر على البنك، فلا ضرر ولا ضرار. لأجل هذا رأى المجلس أنه يجوز الاشتراط في العقد، على أنه إذا جاء البنك قال له يلا خذ سيارتك ابن الحلال، خذ سيارتك ابن الحماجة، يجوز له أن يبيعها نيابة عنه أو وكالة عنه ويعطيه ثمنها ويأخذ منها ما يعني ما يسد به الضرر الفعل الذي لحق به. أخيرا، ضمانات المرابحة ومعالجة مديونيتها. جواز اشتراط، هذه مسألة مهمة جدا وفيها خلاف، جواز اشتراط حلول جميع الأقساط عند التأخر بلا عذر. طبعا هيئة اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وبعض المحاكم في الرياض وفي في سوابق قضائية على أنها تبطل هذا الشرط، ترى أنه شرط فاسد فيبطل الشرط. والذي عليه المعيار وعليه المجمع على أنه يجوز اشتراط حلول جميع الأقساط في حال لم يسدد العميل. بعضهم قال مثلا 45 يوم مدري إيش، حددوها بمدد، لكن هنا السؤال من يفصل فيها المعيار، هل تحل هذه الأقساط كلها بأرباحها أم بدون أرباحها؟ بمعنى كان أصل الدين 100 ولأجل التأجيل صار 120، فإذا جاء القسط الأول ما سدد قلت له 120 كلها حالة، فإذا أوجبت عليه سدادها فهل توجب عليه سدادها مع كامل أرباحها أم دون أرباحها؟ فيها قولان للهيئات الشرعية، هذا لم يشر له في المعيار، لكن للعلم هذه فيها قولان الذي يراه بعضهم الأعدل أن يقال أن يحل المتبقي دون أرباحه، لأنه لم يستفد من هذا الأجل، فإذا حلت تحل دون أرباحها. بعض الجهات البنوك المركزية والسلطات الشرفية الرقابية تلزم البنوك من باب ما يرونه عدالة أنه إذا عجل عليه الأقساط أن يعجلها عليه مع إسقاط أرباحها. ها؟ هذه تأتي نفس مسألة تضع وتعجل بالشرط. ولذلك من يحرم بدام جابها الشيخ عامر، خلينا نكملها، ستأتي الآن هي وهي مرتبطة بها كثيرا، اللي هي قضية حلول السداد المبكر بالمصطلح المعاصر، السداد المبكر. طبعا ما عليه المعايير، ما عليه المجمع، ما عليه أغلب الهيئات الشرعية على أنه لا يجوز الالتزام البنكي بقبول السداد المبكر مع إسقاط ما بقي من الأرباح. واضح؟ بعض البنوك المركزية تلزم من باب تراه عدالة أنه خلاص إذا جاء يسدد بعد سنة يا أخي أسقط عنه أرباح الأربع سنين القادمة، لأنه يا أخي هو ما استفاد من من من ما استفاد من هذا التأجيل الذي حرم واللي عليه أغلب الهيئات وكذا من بابها هذا. قالوا أنها كذا عبروا، قالوا أنها كلمتين، الكلمة الثانية الربا، إيش الكلمة الأولى؟ قالوا أنها من لا لا مقلوب الربا، مقلوب الربا، مو زي الربا إنك تؤجل وأزيدك، إنك تأخذ الأكثر وأنقص لك، فرأوها مقلوب الربا. والذي رأى الجواز قال إذا كان هناك مد للأجل أكثر من المدة التي يريدها العاقدان لأجل التحايل على مد الأجل في حال التأخر فإنه، وهذه موجودة ليست مفترضة، بعض البنوك التي تمنع هيئاتها إما أن أنظرني وأزدك. طيب قالوا تعال أنت كم تبغى، نحن كم أنت كم تبغى يا عميل؟ أنا أبغى 3 سنين. خلاص ما عندي مشكلة، بس نحن ترى حنحط العقد على 5 سنين. هي ابن الحلال حرام عليك. لا شوف ما تخاف، أنت سدد وقت ما تبغى ونحن ملتزمين، بس لا قدر الله لو تأجلت إنه ما نقدر نأخذ عليه زيادة، فمن دحين نخلي الزيادة موجودة. إذا سددت بدري الحمد لله رب العالمين، ما سددت بدري كذا نحن محتاطين. واضح؟ هذا موجود. فمن يقول بجوازي من يقول بجوازي الجواز الإلزامي بالسداد مع الإلزام بإسقاط اللي هو السداد المبكر مع إسقاط ربح الفترة المتبقية، قالوا لا يجوز إذا كان قد مد في الأجل أكثر من المدة التي يريدها العقد لأجل التحيل على أنظرني أزد. واضح المسألة يا مشايخ؟ فهي تستطيع أن تقول أنها 3 أوجه. فإذا هي 3 أقوال في المسألة، ولعل القول ما أجيب ربنا حين على كل حال الذي مشى عليه المعيار على أنه لا يجوز الإلزام بذلك. هنا مشوا على ينبغي طلب ضمانات مشروعة. الآن البنك خلاص واضح دائم بيع عاجل، يعني ما في شيء، يأخذ كفالة، يأخذ رهن، يأخذ سندات، يأخذ شيكات مع مراعاة الجانب القانوني. الشيكات كم في النظام السعودي، وش حيجي الشخص سعد إن شاء الله؟ الشخص سعد عنده الأوراق التجارية صح؟ خذنا على كل حال الأوراق التجارية جايتكم. ففي بعض القوانين الشيكات أداة وفاء ودفع وليست أداة ضمان. ها؟ عند الشيخ عبد الله الوفي. على كل حال مراعاة الجانب القانوني إنه في بعض القوانين لا تصح أن تكون الشيكات أداة ضمان، وإنما هي أداة وفاء ودفع. وهذه من الأشياء الجميلة التي أشار فيها المعيار إلى ملاحظة القانون، لأن له يعني له وجه شرعي. سم شيخ. اي لا كل حتى الهيئات المجمع كل شيء يقول في حينه، بالعكس يحثونه على الاسقاط. واضح؟ لكن ما يكون التزام مبكر ولا الالتزام ان شاء الله ما في اشكال. على كل حال جواز طلب الشيكات اشار لها لا اي يجوز في مرحله الوعد، حتى في مرحله الوعد ان يطلب البنك من عنده يقول اعطيني سند سند لامر، اعطيني كمبيال، اعطيني شيء، هو لسه ما اشترى ولا باع ولا شيء. يقدر يجوز، لكن يشترط أنه لا يستخدمها البنك إلا في حال انعقاد العقد وتأخر العميل عن السداد في وقتها. واضح؟ وهذا إن شاء الله يتحقق به العقد، ولأنها قضية إجرائية في بعض الأحيان. أي للبنوك الضمانات بعض البنوك تجعل أنه لا ينقل الملكية إلا بعد السداد الثمن، رأوا أنه لا يجوز لأنه فيها كلام المتقدمين معروف في المسألة. لكن أقول ما خرج من الحيلة، ما أدري عنده حكم قالوا لكن يجوز تأخير تسجيلها لغرض الضمان مع إعطاء العميل صدر إثبات الملكية وتكملة الفقرة، تكملة المادة. قالوا فإذا تأجل فإنه يجوز أن يبيعها عنه. ففي النهاية يعني حبوا نفسهم على كل حال، ترونها أنت مخرج جائز ولا اللي ترون، لكن المعيار واجب أزهر. هذه قضية خطيرة مشايخ، هذه قضية في غاية الخطورة، وستأتي في عدة معايير، وفي معيارات في أكثر من معيار مشايخ. غرامة المدينة المواطن، هذه عنوان المسألة في المراجع. هو ايش قال هنا؟ التزام بالتصدق. انا ما احب الكلمه هذه التزام بالتصدق، التصدق معنى شرعي يا اخي عظيم والله، معنى شريف. على كل حال انا اشرح الموجود. مساله الالتزام، مساله غرامه المدينه المماطل باختصار فيها 3 عناوين. اولا انهم يعتبرون العميل بمجرد تاخر، يعتبرون العميل في الاصل موسرا. طيب ويكون الإعسار طارئا ويلزم الإثبات وعبء الإثبات في كون العميل معسرا على العميل نفسه أن يثبت إعساره بما يثبت ذلك. هذا واحد. فالأصل يعتبره معسر آسف موسر عليه يثبت العكس. هذا رقم واحد. اثنين، أنهم الذي عليه أغلب الهيئات وعليه المجمع وعليه أيوفي أنهم يرون بجواز غرامة المدين، أنا أقول لكم الأشياء بأسمائها، غرامة المدين المماطل لكنها تصرف في أوجه الخير والبر. الأقوال ثلاثة، الأقوال ثلاثة. من يرى حرمة أخذ هذه الغرامات سواء كان موسرا ولا معسرا، سواء كان مماطلا أو غير مماطل، سواء صرفت في أوجه البر والخير أو صرفت في أوجه المسر والربا، حرام حرام. ورأيهم يا أخي إن أخذ الزيادة في ذاتها حرام سواء أصرفها في بر أو في غير بر، فمجرد أخذه الزيادة من المدين حرام في ذاتها، أصرفها في حلال أو في بر، ما بقول ذاك البيت أنتم عارفينه، فقالوا ما كذا لا كذا ولا تتصدق، فما يصح. هذا القول الأول. وهو لاحظوا مما يذكروا أن الربا إنما دخل في النصرانية من هذا الباب، بدأ بهذه الطريقة. هذا القول الأول. القول الثاني، يجوز أخذها إذا كان موسرا وإذا صرفت في أوجه البر والخير. الثالث، ويقول به بعض المشايخ المعتبرين وهو موجود حتى في بعوض المجمع، أنه يجوز للبنك أن يأخذها، ودليلهم إن أخذوها وشطر ماله. واضح؟ قالوا يجوز للبنك أن يأخذ على العميل غرامة التأخير، قالوا ما هو لأنها ربا استغفر الله، وإنما تؤخذ باعتبارها غرومة أقول غرامة وعقوبة، فقلت غرومة، باعتبارها غرامة وعقوبة. وهو قول الحقيقة، ما أقدر الله أعلم هل أستطيع أقول شاذ ولا لا، إن أقول ضعيف، الذي عليه الغالبية على قول أنه يجوز أوجه الخير. إشكال تطبيق تمر على بعض البنوك والله سنوات يا مشايخ، سنوات هذه الأموال تتراكم وتتجمع ولا تصرف إلا بعد وقت طويل، وأحيانا يتم التحايل. أنا أقول لك مشكلات تطبيقية الآن، هذه الأقوال الثلاثة، لكن حتى على هذا القول في بعض الأحيان إنه يتحير يقول طيب بشوف المتميزين من موظفينا نشجعهم يعتبر من أوجه الخير. واضح؟ والله ما أمزح، والله ما أمزح، تمام؟ فيعني الحاصل إنه تتدبر. وأحيانا بدأت في فتاوى، في فتاوى يرون جواز صرفها. طبعا هذا يا جماعة إذا كان في أوجه الخير تروح تبرع؟ لا. إيش تروح؟ تصرف إيش؟ البنك يصرفها إيش؟ صدقة. لا لا لا لا، في الشرح، في الشرح هنا على قول هذا، وش تخلص، تخلص. لذلك ما يجوز يستربح بها ولا ينتفع بها معنويا، ما يروح البنك العظيم الذي سوى غسيل الكلى ل 300 مدري مليون غسيل الكلى، ما هو من حلاله، ما هو من حلالك، هذا مال حرام تخلصت منه. واضح؟ فلذلك القرارات، وسيأتيكم إن شاء الله، لا يجيز أيوفي، لا يجيز له الانتفاع بها حتى معنويا، لأنه مال حرام يتخلص منه فلا يجوز له أن ينتفع به. بينما بدأت فتاوى يجوز أطلع برعاية ويجوز يسوي خير، غسيل كلى الأيتام، واضح؟ نشجع البنوك على الخير، يتشجع على فعل الخير من حلاله، ما هو من حلال، ما هو من المال الحرام التخلص. على كل حال انا انقل واقعا، انا ما اقول هذا صح ولا غلط، انا بس اقول لكم الواقع، ابرز الادله امشي على منهجيه الشعابي. على كل حال هذه في غايه الخطوره مشايخ، وتسمى هكذا. بل انه اذا جاء العميل احيانا يقول يا جماعه فتكوني انا بسدد لكم، خلاص استغفر الله، والله يا بسدد، بس سقطوا عندي ذي الغرامات، استغفر الله، استغفر الله، انت عامل في حق الله، هذا حق الله، هذا تصدق مو حقنا، هذا حق الله. واضح؟ يعني فيها مشكلة. أنا أقول لأنه بالفعل شوف أنت، إذا أنت كيفتها على أنها تصدق أصبحت حق الله، واضح؟ كيف نحن نسقط حق الله؟ يعني فاهم قصدي؟ فصارت يعني لها آثار حتى على موضوع السداد وعلى موضوع التعثر وكذا. ومع ذلك أحيانا حتى يصير غرامة على الغرامة، لأنه غير أخر حق الله، حق الله هو أولى من حقنا، فصارت غرامة ثانية كمان على حق الله. يعني التكييف له آثار. فأنا ترى يعني معلش سامحوني، أنا بس يعني لطبيعة الوقت متأخر وكذا، لا بندخل فيها شوية تمريح وشوية كذا، لكن معاذ الله إني أستهزئ بقوله أن أستغفر الله من ذلك، إذا فهم هذا أستغفر الله وأتوب إليه، لكن فقط أن أبين بعض آثار الأقوال بشيء يحرك بيحرك، وأنا ما جبت شيء من كيس، وإنما هذا واقع يعني ثمرة. لا تنتفع بها المؤسسة، تحريم جدولة الدين، تحريم الزيادة في المدين المماطل، جواز الدفع بعملة أخرى. أي مسألة أخيرة معلش إذا سمحت للمخرج بس هذه علينا طلعنا هي اخونا المخرج جواز الدفع بعمله اخرى بشرط. قالوا الان افترض انه العقد المرابحه كان قسط واحد ولا حتى اقساط، جاء قسط معين جاء اخر شيء. قلت شوف يا جماعه انا ما عندي الحل لكم ريال، تبغوا اعطيكم بدل الدولار، ايش رايكم في المساله؟ قال المجلس المعيار قال يجوز لكن ان لا يفترقوا في ذمتك شيء، كل مصارفه مثل حديث ابن عمر حديث بالبقيع كما تعرفون. هذه اللي ذكرها الشيخ عامر الحمد لله خلاص قلناها مسبقا فما يحتاج نقف عندها. قضية ضع وتعدد دون شرط اللي هي الالتزام بالسداد المبكر لكن ما يكون شرطا في العقد. هذه القضية الدفع أن لا يكون منصوصا في العقد وأن يكون عدم بقاء شيء في الذمة. ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر، خلصنا المرابحة والله الحمد. طيب كم الساعة يا شيخ؟ طيب ما شاء الله بدري. تبغون يبدأ في السنة قبل يبدأ في السنة باستصناع بإذن الله. شايخ من أراد أن يقف فليقف، من أراد أن يجلس فليجلس، من أراد أن يغير مكانه فليغير. طيب تفضل إذا في شيء يظهر بسرعة بإذن الله بإذن الله نقرأ نص المعيار سريع بإذن الله لا نحتاج أن نقف عنده لأنه كل ما فيه تعرضنا له، لكن الآن إذا في شغل سريع تفضل. إعادة الجدول إيش مقصود بإعادة الجدول؟ هو باب كبير الآن حتى الآن في مشروع إلى الآن ما أقل من مشروع معيار جديد اسمه إعادة الجدول. ايش مقصود بإعادة الجدول؟ تكون من جهتين، قد ما يكون متعثر قد ما يكون متعثر. ايش العميل؟ ترى ما عندي سكوك، انا عندي سكوك اراضي عندي اسهم بس ما ببيع، جات علي دفعه فبوني مدنيه جديده سد بها المدنيه القديمه وكذا، فهذه إعادة الجدول بلا شك مو دائما في اغلب الحالات سيترتب عليها دين جديد باكثر. فهل يجوز وفيها قرار طويل هل يجوز بطلب من العميل وما هو بطلب من العميل قبل ان يحل الدين ولا بعد ان حل عليه الدين؟ واضح؟ يترتب عليها زيادة ولا لا؟ فيها تفصيل طويل أيوفي في مؤتمر هيئة الشرعية السابق وموجود على موقع أيوفي وغيره نشرت مجموعة البحوث قدم فيها بحثان تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل، لكن هذا المقصود بها إعادة الجدولة، هذا المقصود بها لا يلزم بها على كل حال أن يكون متعثرا، قد يكون من أحوال إعادة الجدولة أن يكون العميل متعثرا، فيأتي يكون معك في الجدولة ومدك الأجل بمبرمة سبيل. لا لا تصل معامل جديد تبرر ما عليه. على كل حال هذا ما كان في المرابحة. إذا أتمتم لنا ننتقل الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى موضوع السلم والسلم المفاسد.